القاهرة تقدم أنا النقيب. أنا النقيب. أنا النقيب. أنا النقيب. أنا النقيب. يا جماعة مين النقيب؟ أنا النقيب. أنا النقيب مع منى بطاح. الفنانة انتصار، رمضان كريم. والله أكرم. الفنانة انتصار، برنامجنا شبه خيال، يعني كل النقابات اللي موجودة في مصر واللي مش موجودة هنخليكي نقيبة عليها لمدة 5 دقايق، موافقة؟ ياه ده سعيدة جدا، بس ممكن يبقى أكتر من 5 دقايق عشان ألحق أعمل كل حاجة. نبدأ بنقابة المهن التمثيلية. هتعملي إيه؟ هاخد مقر للنقابة كبير جدا غير النادي، مقر الإدارة نفسها مع الاحتفاظ بالمقر القديم التقليدي الكلاسيكي. هاخد مقر كبير جميل بيبص على النيل أو بيبص على الأهرامات، يعني يكون ليه علاقة بمصر. حلو. وهعمل فيه مكان انتظار وكافيه ومكان للإدارة، وهدخل فيه أحدث الأجهزة الإلكترونية بحيث أن أي حد عايز يعرف أي معلومة عن أي فنان أو تاريخه أو مشواره يعرفها من خلال النقابة، وحربطها بكل السوشيال ميديا اللي برا بحيث ما يبقاش فيه أخبار غير من خلال النقابة. يا سلام. وحعمل فيها مقر صحفي بحيث أن أي ممثل بيشتغل في أي عمل إحنا اللي ننوه ونعمله الدعاية بتاعته للجرايد والمجلات. طالما اتكلمنا عن الصحف، يبقى الفنانة انتصار نقيب للصحفيين، هتعملي ايه؟ اولا حمنع الصحف الصفراء. برافو. ولازم التسجيلات، كل التوكيلات او اللي اسمه ايه السجل التجاري بتاع الجورنال نفسه يبقى طالع من البلد من هنا، ما يبقاش طالع من بلد تاني بيوزع عنده. ولازم يكون في تنسيق ما بين الجرايد هنا والمجلات وما بين الجرايد والمجلات اللي بره اللي بتجينا. وهعمل كنترول غير عادي، يعني هعمل ضبطه لكل المراسلين المكاتب للمجلات اللي بره. يعني انت قبل ما تبقى مراسل مجلة برة لازم ابقى انا كنقابة الصحفيين عارف، ما تقوليش مثلا بشتغل لمجلة كذا في المكان الفلاني برة مصر، لازم ابقى عارف مقر فين وبتقبض كام وبتتكلم على مواضيع ايه، وبالعكس لازم كمان تشورني في المواضيع. كويس. اي صحفي هيتجاوز او يعمل اي مشكلة او اي مؤسسة خارجية تشتكي لي منه، التحقيق يبقى عندنا في النقابة. الفنانة انتصار، التعليم مهم قوي في مصر، نقيب المعلمين. اول حاجه اعملها لو انا نقيبه المعلمين همنع كل المدرسين من اعطاء الدروس الخصوصيه، واي مدرس هيدي درس خصوصي لطفل غير معاق، يعني ما عندوش ظروف صحيه فلازم اهله يستعينوا بمدرس في البيت، او عنده اعاقه تمنعه من روح المدرسه فلازم ياخد درس في البيت. اي طالب صحته كويسه وبياخد درس، الموظف ده فورا هعمله انذار اول، انذار تاني، انذار تالت فصل. همنع كمان السناتر اللي بره والسنتر اللي بيدي المراجعات النهائيه والاماكن اللي بتدي دروس اللي هي بتدي تقويه، هخلي المدرسه هي اللي تعمل تقوية بعد الظهر للطلبه المحتاجين ذكائهم قليل نمرهم قليل. ايه النقابه اللي مش موجوده عايزه تستحدثيها وتكون موجودة وتبقي نقيبة عليها؟ عايزة أعمل نقابة اسمها نقابة محكمة الأسرة، اللي الأسرة نفسها قبل ما تتفكك تيجي للنقابة، زي الطبيب النفسي للأسرة كده، للزوج والزوجة والأولاد. يقولي الأول أعمل لهم بقى طبيب نفسي وأعمل لهم إعداد وأعمل كورسات وندوات، ولو في مشكله عند ربة البيت ما تعرفش تطبخ ما تعرفش تنظف جوزها بيشتكي منها ناخدها نعلمها الحاجات ديت، لو الاطفال مثلا عندهم مشاكل ان بابا بيضربه او مامته ضربه يجي للنقيب الاسره يتكلم معاه وهو اللي يتعامل مع الاب او الام زي دكتور نفسي للاسره. الفنانة انتصار، شكرا ليك. ايه ده انت ايه بقى؟ بس كفايه عليك كده. لسه كنت عايزه ابقى نقيب كل الاثريين، كل الاثريين والمشرفين السياحه. طب ابقى حتى نقيبه التعليم العالي. طب ابقى نقيبه الفولكلور كمان. الفولكلور ده لازم يبقى له نقابه. انت عايزه كل ده؟ ايوه. ما انا هروح بقعد هنا 5 دقايق واروح اقعد هنا 5 سنين وهنا سنه وهنا سنتين حسب ما كل النقابه عايزين. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وشكرا لمحمد السيد من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع أنا النقيب.